السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سبق. الله عز وجل الرب، وقلنا أن الرب هو الحاكم المالك. يعني إيه رب؟ صاحب الشيء. رب الدار يعني صاحب الدار، ربة البيت يعني صاحبة البيت. فالرب هو الحاكم المسيطر المهيمن، عنده القوة، قوي عظيم عزيز، كل دي من علامات الربوبية. وبالتالي بما ان هو الحاكم يبقى يحكم في خلقه كما يشاء. خدوا بالكم من توحيد الربوبية الحاكمية، من توحيد الربوبية الحاكمية. يعني ايه؟ بما انه الرب فهو يحكم. تخيلي انت ربة البيت، وجاية واحدة تانية تقولك اعملي كذا ببيتك، هتقولي لها ايه؟ لا حكم لك، ملكيش حكم، انت مش هتحكمي عليا ببيتي، صح؟ طيب، رب الكون هو يحكم في مخلوقاته كيفما شاء. يبقى رب الكون يحكم في مخلوقاته بما شاء كيفما شاء. يا ربي يعني اللي يعمل كذا يتقطع يتقتل، يحكم بما شاء. ودي اصل الربوبيه والعبوديه، دي اصل العبوديه يا جماعه. ودي مشكلتنا، ان انت كعبد ما تعملش الحاجة اللي تستوجب العقوبة وبعدين ترفض العقوبة. انت كعبد ما تقعش اساسا فيما يستوجب العقوبة، لان العقوبة مين اللي يحددها؟ الرب. يبقى الرب يحدد العقوبة وانت عليك الطاعة. طيب انا عملت حاجة غلط، خلاص استاكل. وهكذا، يعني شوف سبحان الله بين الخلق، هكذا يكون بين الخلق. يعني تخيلي انت في بيتك لما تقولي انا بعد الساعة 11 محدش يصحى. طب ليه كده؟ انا حر، بيتي انا حر، لما تمشوا وتسيبوا البيت ابقوا اعملي اللي انتوا عايزينه. طبيعي جدا، ايوه صح، انت ربة الدار، صاحب البيت، فلان ما يدخلش. طب ده فلان ده كويس جدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ده فلان ده كويس جدا يا باب، لا ما يدخلش، انا صاحب البيت وانا احكم في بيتي زي ما انا عايز، فلان ما يدخلش يبقى ما يدخلش، يبقى فعلا ما يدخلش، ولو دخل تبقى خيانة. فتخيلي انت بقى مع ربك اللي هو خالق الكون كله، عايزة تعملي اللي انت عايزاه وتقولي ايه؟ لا طب ما انا عملت حاجة غلط، بس يعني ما كانش قصدي. مفيش حاجة اسمها ما كانش قصدي، وقعت في خطأ، تحملي مشكلتك وتحمليها. الجليل، شوف جابلك بعد الرب الجليل على طول. طب ليه؟ لان الله عز وجل يا جماعه ليس كمثله شيء. يعني شوفي احنا بنضرب اهو المثل بالعبد القاصر اللي ممكن يحكم في بيته بالخطا، الله عز وجل ليس كمثله شيء. يعني ايه ليس كمثله شيء؟ منزه عن النقائص، متعالي عن الاشباه والامثال والاضداد. علشان بس تعرفوا قدرنا كله عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم اسفه قال لخلق الله، لخلق الله، كل خلق الله من اول العرش والماء اللي تحت العرش والمخلوقات كلها، كل خلق الله لخلق الله إلى الله كحلقة في فلاة. تخيلي انت دبلة، دبلة الدبل اللي بيلبسوه اترمت في صحراء، تخيلي كده الصحراء الغربية كده، ها اترمى فيها دبلة، هتبقى الدبلة دي ايه بالنسبة للصحراء؟ هكذا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، خالي من، لا يعني سبحانه وتعالى منزه عن أي نقص، الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده. الخالق، وهنا هندخل في جزئية تانية، ايه هي؟ يعني ايه خالق؟ انتوا عارفين يا جماعة الخالق دي ايه؟ كن. الخالق كن، يعني انت هتتولدي كن، كن منى، كن شيماء، كن اي حاجة، وبعدين يبتدي التنفيذ اللي هو البارئ، يبقى الخالق دي ايه؟ كن فقط، وبعدين يبتدي البرق اللي هو التنفيذ وابراز كن، ياخد الملك من اللوح المحفوظ، ينزل الملك في رحم امك، يجمع النواة بالحيوان ويجعلهم في الرحم ويقعد يحرسهم لحد 120 يوم ويطلع، ده اسمه البرق التنفيذ. نيجي المصور، الشكل الاخير للاشياء، اتولدتي بقيتي على شكلك ده، ده المصور. يبقى الله سبحانه وتعالى يخلق او خلق كل شيء في الكون بكون فقط، كن فيكون، كن فقط، كن يبدأ التنفيذ، وهو برضو سبحانه وتعالى اللي خلق المنفذ، سواء كان ملك، لوح المحفوظ اللي مكتوب فيه، كل دي اقدار الله عز وجل. الشكل النهائي المصور، كن جبل، تبتدي الحجارة والتراب والصخور تتجمع تتجمع تتجمع تتجمع، تطلع تطلع تطلع تطلع، الشكل النهائي المصور. كن ثمر، تبتدي الحبة تدخل الأرض، الأرض تتحرك تتفتح، تطلع النبتة، تكبر الشجرة، تكبر الشجرة، تطلع الثمرة. الخالق البارئ المصور. باري البرايا، يعني ما في شيء، والبرايا دي اللي هي البريه يعني الارض او جميع الموجودات، منشئ الخلاق، هو اللي انشا كل شيء وبدا كل شيء. واللي جايه دي جميله قوي، مبدعهم بلا مثال سابق. انت لما تيجي تعملي حاجه جديده بيبقى في دماغك ليها صور، لكن ربك سبحانه وتعالى لما بيخلق بيخلق بلا سلف. يعني الإنسان آدم كان أول مخلوق يبقى بالمواصفات دي والشكل ده، كان قبله الجن، كان برضو الجن ما لهمش مثيل ولا ليهم سابق خالص، هكذا الحيوان، هكذا الطير، هكذا كل شيء، مش فكرة وبتتكرر، لأ بديع. عشان كده بنقول بديع، وجت منها بدعة، بدعة يعني انت بتعملي حاجة ما حدش عملها قبلك، بتخترعي في الدين اختراع انت اول واحدة تخترعيه او تبعتي المخترع، لان الدين لابد ان يكون ايه؟ لابد ان الدين يكون جاي من الرسول صلى الله عليه وسلم كله سلف. فالله عز وجل لما نقول بديع يعني خلق الإنسان، ما كانش حتى إبليس كان بيلف حوالين آدم وقاعد يبص هو مش فاهم ده إيه. ليس له سلف بلا نظير سلف. الأول المبدي بلا ابتداء، يعني إيه؟ ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. والآخر كل شيء بدأه في خلقه وقادر على أن يعيده بكون فقط، بكلمة كن فقط. كل شيء بدأه وقادر على إعادته سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. عشان كده يقولك ايه ده وهنرجع تاني وهنتخلق تاني، طب هنبقى شكلنا ايه؟ لا لا لا، كن فقط، كن فقط. ما قدر الله حق قدره. الأول المبدئ بلا ابتداء، الأول المبدئ بلا ابتداء، يعني الذي يبدأ الخلق ويعيد الخلق. طب هيعيده ازاي؟ لا لا، دي بكون بس تلاقوش، هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. الآخر الباقي، ارفعوا لنا الصفحة يا جماعة. الآخر الباقي بلا انتهاء، يعني ملوش آخر. ربنا سبحانه وتعالى ملوش آخر، كل حاجة ليها أول وآخر إلا ربك سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، رب السماوات السبع، المالك الخالق المهيمن المتحكم ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، حتى الشجرة اللي بتطلع، الزرع اللي بيطلع، الأكل بتاعنا، الشرب بتاعنا، كله سبحانه وتعالى كن خالق سبحانه وتعالى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وحنقول إن كل الكتب السماوية اللي نزلت على الرسل كانت من عند الله، ولكن الكتب التانية اتحرفت إلا القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو من إيه؟ من حفظ القرآن، وإنا له لحافظون. فربنا تكفل بحفظ القرآن والسنة، علشان كده هتفضل إلى يوم القيامة. هو نفس القرآن وهي نفس السنة، لن يزيد عليها أو ينقص منها شيء، لن يزيد عليها أو ينقص منها أي حاجة. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الدابة يا جماعة، كلمة دابة دي لكل ما يدب على الأرض، أي حاجة بتدب على الأرض. طب إيه اللي بيدب على الأرض؟ كل المخلوقات، البشر والإنس، الجن، الطيور، الحيوانات. طيب أنا بقول أعوذ بك، بتعوذ بالله سبحانه وتعالى، أي حاجة بقى من خلقك بتدب على الأرض هتأذيني أو هيكون شر عليا، أنت آخذ بناصيتها. طب هو في دابة ربنا مش آخذ بناصيتها؟ آه، ما أنا بقول له يا رب أتعوذ بك من شر أي خلق من خلقك، أتعوذ بك من شر أي خلق، كل اللي أنت كل ما خلقت، يعني أي شر من أي مخلوق هيجيلي، لا أعوذ بك منه، أتعوذ بك يا رب إن أنت تدفع عني هذا الشر. يعني إيه آخذ بناصيتها؟ يعني يملكها ومتحكم فيها ومهيمن عليها. طب هو في حاجة في الخلق ربنا مش مهيمن عليه، لا، علشان كده انا بتعوذ بيه، بقول يا رب اي حاجه من مخلوقاتك اللي بتدب، وخدوا بالكم اللي بتدب دي يعني فيها حياه، من الدابه، كل المخلوقات اللي ماشيه على الارض، اي حاجه منهم هتضرني اعوذ بك من شرها. انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، ويوم القيامه كل المخلوقات تموت ويبقى الله سبحانه وتعالى، ويقول ربي سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ محدش يرد. لمن الملك اليوم؟ محدش يرد. لمن الملك اليوم؟ ربي سبحانه وتعالى يرد، لله الواحد القهار. طب الباقي كله هيموت، حتى ملك الموت هيموت. انت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر. الظاهر يعني ايه يا جماعه؟ يعني فوق عباده. اما بنقول ظاهر الشيء يعني الحاجه اللي باينه قدامي، يعني اعلى حاجه. الظاهر يعني فوق عباده، فليس فوقك شيء، اعلى عباده، اعلى، لا يعني لا يصل اليه خلق من خلقه، ولا يعلو عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى. وانت الباطن فليس دونك شيء، انت الباطن فليس دونك شيء. يعني ايه انت الباطن بقى فليس دونك شيء؟ تعلم كل شيء. الباطن هو اللي بيعلم ما نبطنه، هو سبحانه وتعالى يعلم ما نبطنه، يعني عارف حتى انفاسك كله، ولك حتى ملك الموت كله، هو يعلم سبحانه وتعالى حتى نفسك. انت ليكي انفاس معدوده، ليكي حركه عين معدوده، رموشك دي اللي بتتحرك ليها عدد معين، وهيجي وقت وخلاص كل ده هينتهي. نفسك مش هتيجي تاخديه، مفيش نفس. اتحركي عينك ما بتتحركش. طب نفسك تاكلي، نفسك تشربي، خلاص وقف رزقك، خلاص خلص. يعلم كل حاجة جواكي، حتى الكلمة اللي انت في الظاهر بتقوليها، وانت يعني انت مبينة ان انت طيبة قوي، لكن انت بتقوليها من جوه لشر، هو برضو عارفها، وعارف نيتك فيها ايه، وهتتكتب بحسب نيتك فيها. يا حبيبتي الله يهديكي بقى وتبطلي. ها، الظاهر ان انت بتدعي لها، بس انت بتقومي الدنيا عليها. لو بس تبطلي الموضوع ده، بس انت لذيذة. لا، يعلم، يعلم نيتك ايه، ويعلم طريقتك ايه، ويعلم انت بتقوليها علشان ايه، تصلحي ولا تفسدي. تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. اقضي عني الدين. تخيلي بقى كل اللي فات ده كله توسل وإعطاء الله عز وجل، يعني كل ده عشان في الآخر بتقولي اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، دي قاعدة مهمة جدا، إنك تسألي الله عز وجل كل شيء في أخراك ودنياك. الناس الجاهلة اللي تقولك اوعي تدعي بحاجة في الدنيا، لا، ادعي باللي انت عايزاه، كل ما تتمنيه في الدنيا ادعي بيه وزيادة. قضاء الدين والغنى من الفقر، وارزقنا يا رب، ومن علينا بالبيت الأوسع، ومن علينا بالعربية الأحسن، ومن علينا بالدبة، ومن علينا بكذا، خزائن ملأة. اسأل الدنيا والآخرة، أهو اقضي عنا الدين وأغنني من الفقر. طب واحدة هتقولي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عيشته؟ لا يا حبيبتي خدي بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه خمس الغنائم، يعني كان غني، لكنه كان يكثر من الصدقة. فرق بقى كبير قوي بين ان كل انا عندي فلوس بس انا بطلعها للصدقة، وفرق ان انا ما عنديش فلوس، تفرق جدا على فكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لبيوته السنة، يعني كان التموين لما يجي لهم مثلا التمر، يجيب التمر، يجيب الحاجة يجيبها بالسنة، يعني السنة دي اهو التمر بتاع السنة دي اهو موجود. فما حدش يقول لا اصله كان فقير، لا ما كانش فقير، كان كثير الصدقة. وهكذا كان الصحابة، كانوا اغنياء جدا، لكن كانت فلوسهم رايحة فيما يرضي الله، كانت فلوسهم فيما يرضي الله. عثمان بن عفان كان من أغنى رجال المدينة. من يتصدق علينا بكذا عثمان؟ اشتري لنا البئر، يروح يشتري البئر على طول 2 مليون، اشترى نص البئر وراح اشترى النص التاني، بئر روما. طب مين غزوة العسرة؟ مين يشيل الغزوة؟ أنا يا رسول الله، أنا شايل الغزوة كلها. طب مين يهاجر في سمين الناس اللي جاية دي؟ مين يفتح لهم البيت؟ أنا. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح له قبائل كاملة تسلم. الناس دي كانت بتقعد في المدينة، كانت بتقعد على حساب مين؟ لما يجي له 2000 ولا 3000 واحد يسلموا ويقعدوا شهر يتعلموا الدين، تخيلي انت بتضيفي 2000 نفر لمدة شهر، انتوا متخيلين ان مين بيصرف عليهم؟ وكانوا بيباتوا وبيوزعهم على البيوت، كل واحد يضيف له عنده 3 4 5 6 زي ما يضيف، واللي يقعد في المسجد يقعد في المسجد، وياكلوا ويشربوا وكل حاجة. الآلاف دي اللي كانت بتيجي كانوا بيتضيفوا فين وبيقعدوا فين؟ فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يدعو اقضي عنا الدين وأغنيني من الفقر. ابن القيم بقى قال لك الأسماء الأربعة دول أركان العلم والمعرفة. الأسماء الأربعة دول أركان العلم والمعرفة، اللي هم إيه؟ الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. يقول: فحقيق على العبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. لو أنت فكرتي إن كان الله لم يكن معه شيء، طب مين اللي ممكن يساعدني؟ مفيش غير ربك سبحانه وتعالى. طب لو أنت خلاص بتقضي أنفاسك، وخدي بالك أنت قبل الموت بتبتدي تدخلي في حالة تانية خالص، ان انت بتبتدي تشوف الملائكة وملائكة الموت جايالك طب انا في الحالة دي، انا خلاص انا وسط البشر، بس ابتدى رزقي ينفد وابتديت ادخل في عالم تاني، مين هينفعني؟ الاول والاخر، الظاهر والباطن. لو انت عشتي بده ان لن ينفعك ولن يضرك ولن يعطيكي ولن يمنعك الا الاول والاخر والظاهر والباطن، عارفه ما تقولي سندي، هو ده سندك ومعينك ومغيثك فقط فقط، ليس لك سواه. لو انت فعلا جواكي الشعور بالأسماء الأربعة دول، هتحسي قد إيه باستغنائك عن الخلق وقربك من ربك سبحانه وتعالى. استغني عن الخلق، استغني عن المخلوقات، محدش هينفعك، واللي بينفعك ده ربك اللي مسخرهولك إنه ينفعك، لأن قلبه بين إيديكي. اللي بيحبك بيحبك عشان ربك سخر له قلبه. انت متخيلة حتى المشاعر، حتى الاهتمام اللي مهتم بيكي ده عشان ربنا خلاه يهتم بيكي، واللي بيحبك عشان ربنا خلاه يحبك، وانت رزقتي بهذا الرزق او حرمتي من هذا الرزق فقط لان ربنا سبحانه وتعالى اراد لك هذا واعطاك هذا. استغني بقى بيه، خلي كل اعتمادك وتكالك عليه، وخلي مراقبته ليك الاخر الباطن، يعني عارف انت حتى الكلمة اللي بتقوليها على سبيل ايه؟ ها؟ بتقوليها على سبيل ايه؟ هتاخدي عليها اجر ولا ملهاش لازمة؟ ولا هتاخدي عليها وزر؟ لازم تفكري قبل ما تتكلمي. انا النهارده ما بقول لحد ازيك عامل ايه؟ قبل ما اقولها بثانية استجمع نفسي بس شوية، استجمع نفسي. طب انا هقول له ازيك؟ اه والله دي صلة في الله كده، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يجعلها كده صلة في الله وحب ايه لله، بس استجمع نفسي علشان لما ألاقي الله عز وجل يوم القيامة هقول له يا رب انا كنت اعلم انك الباطن والغيب عندك شهادة والسر عندك علانية، فأنا والله يا رب ما أردت إلا وجهك. لو إحنا عبدنا ربنا بأن السر علانية هتتكسفي. طب أنا ليه بقى يعني ليه خبيثة كده وبلف وأدور؟ طب ما أنا أتكلم مباشرة. طب وأنا ليه خايفة منه؟ لو انتي عبدتي ربك بانه الاول والاخر والظاهر والباطن مش هتخافي، مش هتخافي ولا هيفرق معاكي حد. ليه؟ لان هو سندك، هو تصمدي اليه، هو الجبار اللي هيجبرك. حتى لما تتكسري وقلبك يتكسر لن يجبره الا الله سبحانه وتعالى. هي دي العقيده، وده الفرق بيننا وبين الصحابه ان هم عاشوا بالعقيده. الظاهر بقى اللي هو الايه؟ العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الاضداد والاعوان. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. ربي سبحانه وتعالى علو قهر. يعني إيه علو قهر؟ يعني ربي سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، يعني يقدر في لحظة الكون ده كله يغرق. اه جبريل قال لو تراني يا محمد وانا ارفع قرية قوم لوط بطرف جناحي. جبريل شال قرية لوط كلها بطرف جناحه وراح مطلعها لحد السماء وراح قلبها بطرف جناحه. يعني ممكن ننام كلنا نصحى ما نلاقيش البلد اللي احنا كنا فيها اساسا. قدر زلزال الدنيا كلها تنتهي في لحظة. ملك واحد ويقول لو تراني يا محمد وأنا أضع الماء والطين في فيه فرعون خشية أن يتوب. يعني جبريل عليه السلام لما كان فرعون بيغرق فقال آمنت بالذي، ممكن يقول بالذي لا إله إلا هو، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. جبريل خشي إن هو يفتكر آمنت بلا إله إلا الله ولا آمنت بالذي لا إله إلا هو ولا أي حاجة، فكان بيحط في بقه ميه وطين بيغرقه لأنه يبغضه. فلو ربنا بغضك هيبغضك أهل السماء، وهيوضع لك في الارض عدم القبول. كل ما تروحي في حته محدش طايقك ما بيحبوكيش، وتقعد بقى تولول، انا مش عارفه الناس ليه ضدي، انا مش عارفه الناس ليه تعبين، انا مش عارفه الناس ليه. تمام، ادي ايه؟ علو القهر. يبقى هو قادر، هو قادر سبحانه وتعالى. طب ليه سايب الظالم، وسايب ليه اللي بيقهر، وسايب اللي ما عندوش ضمير ما احنا قلنا بقى، لو تفتكروا في اول العقيدة قلنا ايه؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هو سايبهم، مالكيش دعوة هو سايبهم ليه، المهم كوني انت على الجادة، كوني انت على الجادة. جل عن الأضداد والأعوان. لما أنا بقول لا إله إلا الله، يبقى اللي بيقول ربنا اتنين كافر، واللي بيقول ربنا تلاتة كافر، واللي بيقول ربنا له ضد كافر، واللي بيقول ربنا له ولد كافر. دي عقيدة لا إله إلا الله، دي ما فيهاش جدال. اللي يقول لك ليه نقول ان اللي بيقول ربنا اتنين كافر، او ليه نقول عليه كافر، يبقى هو اساسا ما دخلش لسه في الاسلام، لان الاسلام اوله ايه؟ لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني الله عز وجل هو الاحد الفرد، لا ضد له ولا ند ولا شريك ولا احد متصرف في ملكوته. لو انا قلت طب اللي بيقولوا ربنا له ولد، طب اللي بيقولوا ربنا اتنين، طب اللي بيقولوا ربنا ثلاثة، يبقى انا لسه ما قلتش لا اله الا الله، انا لسه ما دخلتش في الاسلام. لان لو انا دخلت في الاسلام مش هشك في ان اللي بيقول كلام تاني يبقى كافر ولا لا. خدوا بالكم من الحتة دي، خطيرة جدا. خدوا بالكم من الحتة دي، خطيرة جدا. الناس اللي بتقول لك ليه اليهود وليه النصارى، ليه نقول عليهم كفار؟ ما انت لو ما قلتش عليهم كفار يبقى انت مش مسلم اساسا، يبقى انت عندك خلل في انك مسلم. لان معنى ان انت مسلم يعني بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي ما يقولش لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى كافر. ده ألف به، ده كده ألف به الدين، ألف به العقيدة. شركاء الوطن، شركاء الديار، شركاء الأرض، ماشي، هم شركاء غضب شئنا أم أبينا، لكن حكمه ايه عند ربنا؟ أي حد يجعل لله ضد أو ند أو شريك أو متصرف فقد كفر بلا إله إلا الله. خلاص، يبقى دي كده ايه؟ كل ده، كل ده كفر. ليه؟ لان دي الف به القريش رفضوه. اجعل الله الها واحد، ان ذلك شيء عجيب. دي الف به اللي قريش رفضوه، ان يجعلوا الاله واحد. ايه ده، معقوله فتخلي ربنا واحد؟ اللي ما يقولش ان ربنا واحد او يستغرب ليه اللي ما بيقولش ان ربنا واحد كافر، يبقى هو ما دخلش في الاسلام وما يعرفش يعني ايه اسلام. بس كده، هو لسه يعني لسه احنا هنكلمه بقى عن الاسلام عشان يدخل، لانه ما يعرفش يعني ايه لا اله الا الله، ولا يعرف يعني ايه محمد رسول الله. اذا كان هو شايف ان اللي بيقول ربنا اتنين ولا ربنا ثلاثة وان محمد مش رسول ده مش كافر، يبقى هو اساسا مش مسلم لسه، يبقى هو لسه ما دخلش في الاسلام يا جماعه. فكمان ايه الاحد الفرد؟ يعني ايه احد؟ يعني ملوش شبيه ولا مثيل، ليس كمثله شيء. كفار قريش بقى عملوا ايه؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يحاربهم، وهم والروم وكسرى، وكل اللي كان بيحاربهم دول كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا ان في مخلوق له صفات الرب، مع ان هم معترفين انه مخلوق. خدوا بالكم، هم ما قالوش ابدا ان التماثيل والاصنام بتاعتهم دي ربنا. هم قالوا ايه؟ قالوا مخلوق هو اللي بيوصل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يبقى الاسلام قام يا جماعه عشان يحارب القصه دي كلها. فيجي النهارده واحد يقول لك ايه يا جماعه؟ ايه يعني لما عبدوا اتنين ولا تلاته ولا اربعه؟ وبعدين كل واحد يبقى له نبي هو حر؟ لا، هذا خروج من الاسلام ما فيهوش خلاف، لان انت اساسا مش عارف يعني ايه اسلام. القدير، القدير دي يعني مفيش حاجه تعجزه ابدا. احنا زي ما قلنا في الخالق الصفحه اللي فاتت، الخالق كن. شوفي رب العزه يقول لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم من اول مخلوق لاخر مخلوق كانوا على قلب رجل واحد، كلهم جم مرة واحدة، وأعطيت كل أحد مسألته، كل واحد كل اللي نفسك فيه ربنا اداهولك، مش انت، كل الخلق، الإنس والجن والطيور وكل حاجة ربنا خلقها، كل واحد خد ما يتمناه وزيادة. تخيلي بقى كل ده، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي رواية إلا كما ينقص البحر من المخيط. لو انت حطيتي إبرة كده وطلعتيها من البحر، البحر هينقص ايه؟ هاتي إبرة كده هتقوم منزلة نقطة بس. كل ما نطلبه البشر والإنس والجن من آدم إلى آخر واحد يوم القيامة. طب امال ايه؟ هو سبحانه وتعالى يقدر عليك الرزق لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. هو يقدر عليك الرزق، هو كتب لك رزق معين مش هتاخدي اكتر منه. طب ليه يا رب؟ هو سبحانه وتعالى ليه حكمة، وانت في اختبار، ها؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. اوعي تفتكري ان انت لما تدخلي الجنه او تشوفي حتى الجنه هتفتكري اي نوع من انواع الرزق اللي انت عشتي فيه خالص. هتحسي قد ايه انت كنتي هايفه قوي، وقد ايه انت ضيعتي وقتك فيما لا ينفع، وقد ايه بعتي الغالي قوي بالرخيص قوي. طب ليه؟ طب تعالي نقرر. القدير، مش ربنا قادر ان يخليكي اغنى واحده في العالم؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر. طب ندور كده، كان مين اغنى واحد في العالم؟ كان في واحد لسه كنت بفتكره مع بناتي امبارح، اسمه اوناسيس. طبعا كلنا عارفين مين اوناسيس. ايوه، لسه امبارح كنا بنتكلم عليه. اوناسيس ده كان اغنى رجل في العالم، يعني المليارات دي ما كانش زي اوناسيس ابدا. ده كان في السبعينات او الستينات يا منى، ما توقوش عليه انت. الراجل ده يا جماعه كان عنده اربع جزر خاصة بيه، الجزر بتاعته هو، وكان عنده يخوت مش يخت، أربعة خمسة ستة، وكان أغنى رجل في العالم. قعد يمكن 10 سنين هو أغنى واحد في العالم. تخيلي انت بقى ايه، عندك جزيرة خاصة بيكي بتاعتك انت بقى، مش شقة، جزيرة كاملة بكل ما فيها من مطاعم وخدم وحشم، وكان عنده جزيرة خاصة بيه، كان لما يحب يهرب من ضغط الأعمال يروح يقعد فيها في الطيارة الخاصة بتاعته. كان عنده أسطول طيران، فيدوروا عليه فين؟ يقولوا أكيد في الجزيرة بتاعته. الجزيرة دي كان محاوطها برادار في وقت ما كانش حد يقدر يعمل رادار غير في المطارات، بحيث إن أي حد يقرب يسمح له إذا كان ينزل على الجزيرة أو ما ينزلش على الجزيرة. الراجل ده انتحر، ما انتحرش لأنه عيان، وما انتحرش لأنه هو فلس، وما انتحرش لأي سبب، فجأة لقوم انتحر. طيب ماشي، مين ورثه؟ بنته. زهق من الدنيا. مين اللي ورث؟ بنته. بنته ورثته. ايوه، كريستينا. كريستينا كان الشباب طبعا بيتهافت عليها. طبعا تخيلي بقى، أغنى واحدة في العالم، يعني كل حاجة تحت إيديها، كل حاجة تحت إيديها. بنت انتحرت. طب هو ربنا مش قادر تكون تنشي تبقي بدل كريستينا دي؟ بس ما تنتحريش ولا حاجة، وانت مسلمة وكويسة. قادر. طيب ادي كريستينا وادي اوناسيس. طب نيجي بقى على المسلمين، في واحد تاني برضه ملياردير لم كل ما يملك وذهب إلى الجبال ليقيم شرع الله عز وجل ويكون أقوى جيش إسلامي في وقت ما كانش المسلمين يملكوا حتى كلاشينكوف، ولا كان يملكوا بندقية. أيوة، لم كل ما يملك وراح عاش في أفقر مكان، وقعد كل المليارات بتاعته دي حولها لسكاكين في قلوب الكفار. الله أكبر. مات منتحر؟ لا أبدا أبدا. أمال مات أشرف موت، مات شهيد في سبيل الله. يبقى القدير قادر، إن يجعل أقوى واحد أهو، ده ملياردير وده ملياردير، لكن ده ملياردير استعمل فلوسه في طاعة الله، وده ملياردير استعمل فلوسه في هواه، ده اكتئب ومات منتحر، وده مات نحسبه كذلك ولا نزكي الله أحد، مات شهيد في سبيل الله. شوفوا القدير سبحانه وتعالى. طب هو ساب كل الخيول والقصور، ده كان بيسافر أوروبا يتفسح، كان عندهم بدل القصر قصور، دول أغنى ناس في العالم، وكان عنده طيارة خاصة بيه، وكان عندهم أسطول طيران. طب ساب الحاجات دي وراح ينام على الأرض وفي التراب وفي الحجارة. هو ده الفرق بقى، هي دي العقيدة، العقيدة اللي بتحول حياتك من فشل واكتئاب وأهات وصويت وصريخ إلى شيء إيجابي جدا. أنت شخصية إيجابية، جالك فلوس هتزدادي إيجابية، ما جالكيش فلوس أنت برضو إيجابية. يعني إيه إيجابية؟ يعني بنشر هذا الدين وسط البشر، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا إيجابية، أنا صفحتي إيجابية، لما بتكلم مع الناس بتكلم في إيجابيات، لما بتكلم مع لما بقول حاجة بقول حاجة مش طول الوقت قاعدة أندب حظي وأندب اللي حصل والناس اللي غدرت واللي ما بيحبونيش وما عادوش هيحبوني، أنا خلاص ما عدتش بحبهم. إيه في إيه؟ إيه في إيه؟ كأبوهات اللي طول الليل والنهار دي، يا ريتها على الزوج ولا على الأولاد كمان، دي للصداقة. يعني واحدة ما كلمتنيش ولا واحدة ما ردتش عليا التليفون ولا قاعدة أحول الكون كله. تخيلي يعني أنت عندك 200 صديق ولا 300 صديق قاعدة تولولي على واحدة صاحبتك ولا واحدة ما ردتش عليكي ولا ردت. مفيش راحة عشان مفيش عقيدة. لما ترسخ العقيدة في قلبك هتقولي يا رب ارزقني أكلمها لو ده خير ديني ودنياي، يا رب ارزقني الطاعة، يا رب ارزقني كذا. ولما اجي اكلم ال200 ولا ال300 دول ارسخ عندهم حاجة جديدة، افيدهم بمعلومة جديدة. ليه؟ لان صلاتي نسكي محياي مماتي لله رب العالمين. بذلك امرت وابقى عارفة انه القدير اللي ممكن الكون ده كله يبقى تحت رجلي لانه القدير سبحانه وتعالى. لا تخيلي يا الهام تحولي مليارات علشان انتي مش همك نفسك، انتي همك الاسلام بس، انتي مش همك نفسك. انا مش مهم انا اقعد فين ولا اسيب تخيلي عندك طيارة وعندك مزرعة خيول، انتوا مش متخيلين يا جماعة مزرعة الخيول دي بكام، وعندك اسطول عربيات، ومن صغرك انت متربيه كده. مش هتقولي بقى اصل انا من صغري بقى، اصل احنا متدلعين ومتعودين على الدلع من صغرنا. لا مفيش الكلام ده، العقيده رسخت على طول، العلم العمل. العقيده رسخت جوه يبقى على طول العمل اعمل. ربنا مكني من ان عندي نت استعمل النت ده، مكنني ان عندي تليفون استعمل التليفون، مكنني ان انا معايا ورقة وقلم استعمل الورقة والقلم، لان هو خلقني عشان كده. لان اهل الجنة ابأس الناس في الدنيا، اول ما يدخلوا الجنة ربنا هيقول لهم هل رأيتم شقاء قط؟ عمركم شفتوا شقاء؟ هيقولوا لا والله ما رأينا. نسيوا خلاص، نسيوا من كتر الجمال. تخيلي انت ايه ده الروعة دي، لا لا لا ده انا عمري ما شفت حاجة. طب اهل بقى المليارات اللي ما استخدموهاش في طاعة الله، ربنا هيقول لهم هل رأيتم نعيم قط؟ هيقولوا لا، نسيوا من الهول من الشدة. فمش هيتساب بس، كله هيتنسي، وهتحس انه هين هين. ياه ايه الغباء اللي انا كنت فيه ده، ازاي انا كنت كده. فاحنا لسه هو عايشين، والحمد لله ان احنا عايشين، الحمد لله ان احنا لسه عايشين. ليه؟ عشان كل خطوة في حياتك تحاولي تحوليها، قل ان صلاتي نسكي محياي مماتي لله رب العالمين. كل خطوة في حياتك تحولي الازلي الاحد الفرد القدير الازلي. يعني ايه ازلي؟ لا نهاية له، لا نهاية له. الصمد، الصمد ليها معنيين، لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب ولا ليس له جوف. احنا جوانا جوف، قلب ومعدة وأمعاء، ده اسمه جوف. لكن ربك سبحانه وتعالى ملوش جوف، مش مجوف من جوف، تمام. وقيل الصمد، وكلاهما صحيح طبعا، الذي يصمد إليه الخلائق. يعني ايه يصمد اليه الخلائق؟ يعني يلجأ اليه الخلائق في الحوائج. مفيش اقوى من انك تصمدي الى ربك سبحانه وتعالى، دي اقوى حاجة ممكن تعمليها. الواحد اول ما بيقع في مشكلة اول حاجة بيفتكر ايه؟ اهله. يقوم متصل باهله، تعالى يا بابا، تعالى يا اخواتي، الحقوني اهلي. تخيلي انت لما تقعي في مشكلة تنسي تكلمي الناس وتقعدي تتوضي وتصلي وتستغيثي بربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حواليه آلاف من الصحابة، آلاف مؤلفة من الصحابة، كلهم يتمنى الموت فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندوش أي مانع أنه يتقتل أو يموت فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يتمنى الموت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حز به أمر بيعمل إيه؟ مش هيقول لهم تعالوا، طب الحق، طب بسرعة، طب حد ينجدني، لا لا لا لا، يتوضأ ويصلي على طول، يفزع إلى الصلاة، لا يفزع إلى الصلاة على طول. طيب إذا جاء إليه بشرى يقوم ساجد في مكانه يسجد. هي دي الصمد يا جماعة، هي دي الصمد، ان انت اول حد بتلجئي له، اول حد بتفكري على طول ألجأ اليه، انا هطلب منه، هو ربك سبحانه وتعالى. طب انا متضايقة قوي، لا مش همسك التليفون واكلم فلانة، لا لا لا لا لا، هناجي ربي، اصلي كده وانا في السجود اناجيه. هي دي الصمد، هي دي حقيقة الربوبية، انه ربي، هي دي، ده الاصل يا جماعة في الموضوع، هي دي كلمة الصمد بالظبط، ان انا مع اي موقف ماليش غيرك، ما بفكرش اساسا في حد تاني، يعني ما بفكرش ان انا اجيب اخواتي وابويا وامي، لا لا لا لا، ما بفكرش فيهم اصلا، هو ربي فقط. طب بعد ما الموضوع بقى يتحل ممكن، يعني ممكن يعرفوا ممكن ما يعرفوش، النبي صلى الله عليه وسلم اتخانق مع زوجاته، او مش اتخانق مع زوجاته، هو النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته قالوا له زود لنا المصروف. كان اللي بينفقه صلى الله عليه وسلم في بيته أقل طبعا بكتير من اللي بيجيله، فنساءه اشتكوا قالوا له احنا يعني عايزين فلوس أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه يا جماعة؟ راح قعد في المسجد، هجرهم كتير شهر. ما خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم له الخمس، خمس الغنائم ده يا جماعة مبلغ كبير جدا، خمس الغنائم ده ممكن نقول يعني بسعر النهاردة مليار، عارفين يعني ايه بلد كاملة يطلع منها غنيمة؟ يبقى الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ده مليار، ما يقلش عن مليار. فتخيلي لما المليار ده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ياخد منه 9000 والباقي كله يقوم يرجعه تاني، مطلعه تاني مثلا لغزوة تانية، يفتح مكان تاني. فانتي تستشعري ان زوجك غني ولكن نفقة البيت بسيطة. يعني شوفي لما انت تسمعي القصص بقى مثلا ان ما كانوش يجيبوا لحمه كتير، مثلا امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها لما تجي لها المراه ومعاها البنتين وما فيش في البيت غير تمره، تخيلي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهوش غير تمره، فتحسي ان طب يعني زياده، ادينا زياده. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما غضبش منهم، خدوا بالكم، لكن ما كانش عايز يقلل فيما ينفقه في سبيل الله عن كده. خدي بالك، انت بتوازني بين حاجتين، ان انت تزودي المصروف وان انت تقللي من الصدقه. هو النبي مش عايز يقلل عن كده، هو شايف ان الفلوس في المكان ده اولى، حتى لو كان هيطلق نسائه. حد عارف بالمشكله دي؟ لا، ما حدش عارف بيها خالص، لحد ما عمر سأل بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: ايه انت عامله ايه؟ لقاها بتبكي في ايه؟ قالت له: الرسول صلى الله عليه وسلم بقاله شهر هاجرنا. عمر بن الخطاب، والحديث عندكم في البخاري، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف ايه الموضوع، بنته ده حماه. اطلقكن رسول الله؟ قالت: لا ادري. قالت: ما اعرفش. ده دي اللي نزلت بعد كده بقى يا آلاء، دي اللي نزلت بعد كده. طيب طلقك؟ قالت له: ما اعرفش، الرسول صلى الله عليه وسلم بقى له شهر في المسجد ما نعرفش عنه حاجه. طلع طبعا جري، عمر بن الخطاب طلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم: هقوله للرسول صلى الله عليه وسلم: عمر عايزك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقابل احد، مش بيقابل حد. راح ورجع تاني صلى، قول له الرسول قول له عمر بن الخطاب عايز يقابلك. قال: لا يقابل احد، مش هيقابلك، استنى شويه. قعد مستني، قال له: لا، هو بيعتذر لك، مش هيقابل حد. الرسول صلى الله عليه وسلم في المحنه دي عمل ايه؟ لجأ لله سبحانه وتعالى فقط، لجأ لله، وفضل قاعد الشهر في المسجد ما بيتكلمش مع حد. كان ممكن يحكي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهم يأدبوا بناتهم. لا لا لا لا لا، وخدوا بالكم ان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، كان الصحابة هيقولوا لبناتهم: ازاي تعملوا كده؟ ازاي تضايقوه؟ ازاي تطلبوا؟ راحت نازله الايه: قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا. عايزين تستمروا على كده؟ استمروا. عايزين الدنيا؟ خلاص هيسرحهم سراح جميل، هيطلقوا. اول واحده خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير كانت امنا عائشه رضي الله عنها. فقالت له: طبعا اختار الله ورسوله، طبعا، بس ممكن اقول لك حاجه؟ ممكن اقول لك حاجه؟ قال لها ايه؟ قالت له: ما تقولش لبقيه نسائك ان انا اخترت الاختيار ده. ما تقولش، لا مش لحد، ما تقولش لبقيه النساء، اوعى بقيه النساء يعرف. النساء ما تعرفش، بقيه الزوجات، عشان لو عرفوا ان ده ممكن، لو عرفوا ان ده اختيارها فهم كمان يختاروا. النبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته، كل واحده ما تعرفش، كل واحده ما تعرفش اختيار الباقي، وكلهم اختاروا. خلاص ماشي، يبقى الصدقه اولى، وده اقرار من رب العباد للنبي صلى الله عليه وسلم ان اللي بيعمله صح. خدوا بالكم بقى من الحته دي وركزوا عليها قوي، يعني اللي بيطلع لله على حساب بيته ده صح. خدوا بالكم، ركزوا في اللي انا بقوله قوي. اللي بيطلع لله على حساب بيته ده صح. يعني ايه؟ يعني الله فقط، فقط دينك دينك لحمك دمك. طب ازاي يعني على حساب بيته؟ خدوا بالكم، هما ما هلكوش، محدش هلك، محدش كان مريض والنبي صلى الله عليه وسلم ما مرضوش، لا، كانوا بيتعالجوا وبياكلوا وبيشربوا وعايشين، لكن الأغلبية بتروح لله. في فرق بين اللي يعوز البيت يحرم على الجامعة. أيوة في فرق بين إن أنا بهلك أهل بيتي، وفي فرق إن أنا بديهم بقدر قليل لأن عندي أولوية كبرى. إيه الأولوية الكبرى؟ الطاعة، القرب من الله سبحانه وتعالى. النهاردة أجيب للبيت ولا أجيب للناس اللي بتموت من البرد؟ لا، الناس اللي بتموت من البرد. أعمل ماسورة مية ولا أعمل حنفية جديدة؟ لا، أعمل ماسورة مية لله. شوفي ربك، لأن اللي أنت هتعمله لله هيرجع عليك وعلى أولادك. شوفي في سورة الكهف: وكان أبوهما صالح. يعني الصلاح ده واللي انت بتنفقه ده مش هيروح، بالعكس ده اللي هيبقى. لكن اللي انت قاعد تصرفه في بيتك هو ده اللي زائل. عشان كده كان احلى حاجة تطلع لله مش البواقي ولا اللي ما بقاش مقاسنا، بالعكس، ولا الاكل البايت. ده احنا اللي ناكل البايت ها والطازه هو اللي يطلع للفقراء. احنا اللي ناخد الحتت اللي فيها دهن في الذبيحه والحتت الحمراء الحلوه هي اللي تطلع لله. احنا اللي ناخد الرز المكسر ونتعب شويه وننقيه، بس الرز الصحيح الحلو هو اللي يطلع لله. احنا اللي ناخد التمر المسوس ونشيل منه السوس، والتمر الحلو اللي جاي لنا من السعودية ولا من هنا ومن هنا هو ده اللي يطلع لله. هي دي الأولوية اللي في الصمد. تخيلي ده تفسير اسم الصمد، يصمد إليه الخلائق، يعني يكون هو صمدك. نمرة واحد: تصمدي إليه، تلجئي إليه. تمام؟ لا تلت مين وتلتين مين؟ ده انت يا ريت التلت ده، انت بتطلعي الجلد، انت بتطلعي البطن والمدهنن، وتاخد انت بقى القطايات الحلوة اللحمة الحمراء، لكن المدهنن كله هو اللي يطلع للفقراء. لا يا حبيبتي، ماشي طلعي، خدي بالك اي حاجة مقبولة، لكن انت في الاخر هتلاقي نفسك انت الخسرانة، هتلاقي نفسك انت اللي خسرتي. فهمتي الفرق؟ في فرق بين اللي ادى لنفسه قدر بسيط جدا، البس خيطيه وطلعي جديد. ليه لا؟ ليه لا؟ الا تحبين ان يغفر الله لك؟ ما تحبيش ان انت ربنا يغفر لك؟ ليه لا؟ ليه ما تلبسيش انت الحاجه القديمه وتطلعي الحاجه الجديده؟ مش لازم تبقى يا ستي مقطعه، مش لازم تبقى ممزقة، لا، قديمة بتاعت السنة اللي فاتت، وهاتي الكسوة الجديدة وطلعيها. ها بالظبط كده، بالظبط اهي بتقول لك بيكون كله جديد ونشيل حاجات ما اتلبستش. يعني اللي بتجهز عروسة دي، معلش، اللي بتجهز عروسة دي بتجيب لها الصيفي والشتوي لسنتين ثلاثة قدام، بتجيب لها الصيفي والشتوي لسنتين قدام. لا، طلعي الاثنين الجداد يا سلمى والبسي انت القديم بتاع السنة اللي فاتت، هيبقى احسن. انا مش بقولك ان ده فرض، انا بقولك ده هدية. انت حرة طبعا تطلعي اللي تطلعيه، انت فهماني يا سلمى؟ يعني لو انت اثرتي الاخرة مش هيفرق معاكي تعملي ايه، فهماني؟ يعني انت فاهمة يا سلمى ان انت لما بتطلعي الصدقة تبقى اعز واغلى عليكي من حاجتك؟ انتوا فاهمين يا جماعة المعنى؟ مش المعنى ايوة احلى حاجة بتحبيها، ايوه احنا بتيجي الاسئله بقى، يجوز التصدق دون علم الزوج؟ لا ما يجوز، لازم الزوج يعرف، يا اما من مالك. انت احلى حاجه يا سلمى بتحبيها فعايزاها تبقى في الاخره، فتقومي مطلعاها لله. احلى بطانيه عندك طلعيها للناس تدفى. تخيلوا يا جماعه لما تيجي يوم القيامه معاكي 4 اطفال كنت انت سبب في حياتهم بان انت مثلا طلعتي بطانيه تقيله قوي الدبل اللي كانت عندك بتحبيها قوي، فييجوا الاربعه دول في ميزان حسناتك. تخيلي تخيلي يعني، فاهمه ازاي؟ يعني يجوا الاربعه دول ربنا يقول لك انت احييتي 4، الاربعه دول في ميزان حسناتك. والله يا رب انا ما احييتهم، لا انت اديتيهم البطانيه الجديده بتاعتك اللي كانت تقيله قوي فتدفوا وكان ليهم عمر. أكيد طبعا في ناس بتعمل كده، مش لسه بنقول أهو في واحد خد المليارات وراح قوم بيها دولة، فاهمة إزاي؟ أنت عندك حاجات جديدة وجميلة، لكن أمك لا، إذا في لو قدرتي إن أنت تتصدقي تصدقي، لو ما قدرتيش خلاص يبقى حاولي بقى من مالك مثلا. بس المهم يا جماعة الشعور بقى، شعورك جوه ان انت تتعاملي مع الصمد اللي مالكيش غيره ومحدش هينجيكي غيره ومحدش هيساعدك غيره ومحدش هيقف جنبك غيره. تخيلي لما النبي صلى الله عليه وسلم يتخانق مع 9 نساء ويهجرهم لمدة شهر، ها؟ يهجرهم لمدة شهر وما يتكلمش مع حد خالص في المشكلة دي لحد ما تنزل الآيات ويخيرهم ويختاروه وترجع البيوت تاني، ومحدش يعرف حاجة غير بعد ما ينزل الآية وتتعرف القصة يحكوها. تخيلوا العقيدة مش معلومات بس، العقيدة انك تعيشي مع كل اسم بتدرسيه، كل اسم بتدرسيه عيشي معاه، خلي حياتك تبقى معاه. الاسبوع ده مش هنشتكي لحد خالص من اي حد، الاسبوع ده ممنوع الشكاوي خالص، الاسبوع ده هنشتغل بالصمد. ولا الجنس مخلوق، الاسبوع ده هنشتغل بالصمد. اي حاجة هتفزعي الى الله وهتلجئي الى الله، وحتى لو جاتلك حاجة حلوة هتسجدي سجدة شكر لله. خلاص يبقى الاسبوع ده ايه؟ ممنوع الشكاوي. الاقيكم بقى كاتبين على الفيس انا مش بشتكي لان ممنوع الشكاوي، بس انا كان قصدي وقصدي. لا يا حبايبي كومنت دلوقتي، انا كنت عايزه اقول كذا لكن احنا متفقين ان ما فيش شكاوي. لا مش عايز اسمع شكاوي اي حاجه تضايقك اي حاجه تتعبك، قومي على طول سجدتين، ما بتصليش اقعدي كده افتحي الشباك واقعدي ناجي ربنا، والله يا رب انا تعبانه من كذا ومتضايقه من كذا، بالظبط كده. انا بنزل مش منشور، مناشير يا كامل، يعني انا بنزل يعني كمية منشورات غير طبيعية. وبعدين يا جماعة على فكرة انا ما بحبش اضيف اللي اسمائهم مش بالاسماء بتاعتهم، يعني حبيبة جوزها وفرحانة ببكرة وحبيبة الاولاد وحبيبة مامتها والكلام ده كله ما بضيفوش لان ما اعرفش مين دول اساس. فالله يكرمكم اللي عامله اسمها كده بس تبعت لي على الخاص تقول لي انا فلانه مثلا بفينا، انا ما بحبش يا ريت ام بتع. طب ام بتع ده اسم يا منيا، يا ريتهم حتى مسمين نفسهم ام بتع. بالظبط كده، يعني واحده ايه مسميه نفسها ولا انه استذل ولا انه استباح. انا طبعا عرفت هي مين، تبعت لي كذا مره اضافه واعمل لها لا. قلت لها يعني انا لما اجي اقول لك يا لن استزل يا لن، انا مش عارفه والله ليه، انا مش فاهمه ليه يعني. يعني المهم اللي يسمي يسمي، بس انا ما بعملش اضافات للاسماء المجهوله دي صراحه. والكيان الموازي، تخيل اما واحده تعمل لي اضافه اسمها الكيان الموازي، طب انا بضيف مين؟ يعني انا بضيف مين لما تبقى كيان موازي هي حضرتها، انا هضيف مين؟ مش عارفه والله بيجيبوا الاسماء دي منين. وشبح بكره وقصه امبارح، يعني انا مش فاهمه والله، انا مش فاهمه بيعملوا كده في نفسهم ليه. يا ستي بلاش، جوزها مش راضي تسمي نفسها باسمها، سمي نفسك ام حاجه، سمي نفسك ام حاجه، سمي نفسك بالكونيا، سمي نفسك اسم تاني. لكن يعني ايه كيان موازي دي؟ هو يعني ايه كيان موازي يا بنات؟ بجد انا مش عارفه بجد والله. بالظبط اي حاجه. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال؟ لا ما انا مش همشي، انا معاك اهو. يلا اسئله، يلا اللي عنده سؤال. حاضر يا هند، ما انا لسه ما دخلتش على الخاص، لسه فاتحه اللابتوب دلوقتي. يا رب امين، واياكم يا رب واياكم. حد عنده سؤال يا بنات؟ خدوا بالكم عشان الامتحان قرب، خدوا بالكم عشان الامتحانات قربت. انا كمان اسبوعين كده ان شاء الله هعمل امتحان. يعني ان شاء الله على اول فبراير كده هعمل امتحان. انا امتحاناتي شفوي على فكره. اللي عايز تحريري انا عايزاكم بقى تعملوا حاجه، اللي عايزه تحريري تنزل ان هي عايزه تحريري، اللي عايزه شفوي تقول ان هي عايزه شفوي. انا بفضل الشفوي، انا عن نفسي بفضل الشفوي. يعني هكلمك على سكايب وهنقعد نتناقش مع بعض، هكلمك على سكايب وهنقعد ايه زي ما تحب، اللي عايزه شفوي شفوي، اللي عايزه انا عن نفسي انا بفضل الشفوي. طول عمري كنت احب الامتحانات الشفوي عن التحرير عشان بكسل اكتب، لكن بينسيكوا بالكلام. بصوا يا جماعة، علشان بس نفهم مفهوم الامتحان، يعني ايه امتحان؟ يعني انا عايزة اعرف انت فهمتي اللي خدتيه معايا ولا لا. بس انا لا عايزاكي تسمعي ولا عايزاكي تقوليلي قال فلان وقال علان. ازاي نذاكر؟ اسمعي المحاضرات يا نور. بصي يا نور، المحاضرات كلها نازلة على الجروب. اسمعي المحاضرة وافتحي الملزمة، اقعدي بصي في الملزمة واسمعي المحاضرة. لو عندك أي سؤال أنا بقول أهو من دلوقتي قدامك أهو، لسه إن شاء الله على أول على فبراير، لو عندك أي سؤال اسألي. أنا بقى بقول لك إيه؟ أنتِ فهمتي إيه من القصة الفلانية؟ وأنتِ فهمتي إيه؟ إيه معنى الكلام ده؟ طب الكلام ده ننزله إزاي على أرض الواقع؟ يعني مثلا لما أجي أقول لك مثلا الساحر من النواقض، طب دي ننزلها ازاي على ارض الواقع؟ فهمتيني ازاي؟ لا لا لا لا، على فكره مش محيره خالص، انت اول امتحان يمكن اللي ايه اللي هتحسي ان الدنيا يعني مش واضحه بالنسبه لك، بعد كده خلاص هتتعودي عليه. انا لازم اعرف العقيده وصلتك صح ولا غلط، خدي بالك اصل دي ده دينك كله. فازاي؟ بالظبط كده، لازم ابقى عارفه انت وصلك ده ولا ما وصلتيش، وصلك صح ولا وصلك غلط، خدي بالك. وبعدين يا جماعه هو مش مسكين على رقبتك يعني مش هقول لك سمعي قولي كذا لا لا، بالعكس بقى يا نور، المرجئه من امتع المواضيع اللي انت عشان احنا عايشين فيها فحاسين بيها قوي. يعني عارفه عارفين يا جماعه زمان ما كانش فيه مرجئة بالمنظر ده، فما كناش فاهمين يعني ايه مرجئة، ما كناش عارفين نسقطهم ازاي على الواقع، مش عارفين يعني ايه مرجئة، فكانت مشكلة بالنسبة لنا موضوع المرجئة ده. دلوقتي لا، انت عايشة في وسط المرجئة، ده انا لو قلت لك المرجئه، لا ده انت يعني اي حاجه هتقوليها من ارض الواقع هتجيبي المرجئه صح. طبعا لازم ادله، مش هقول لك احفظي الادله، هقول لك اعملي ملخص بتاعك وجاوبيني منه، خلي بين ايديك الملخص بتاعك، ولما نتناقش اشوف اللي موجود في المذكره ده انت فاهماه ولا مش فاهماه. عادي خالص، كل واحده يبقى معاها الملخص بتاعها، اعملي كده ملخص ليكي اكتبي فيه الادله، اللي منكم سيئه الحفظ، اللي منكم يا جماعه حفظها كويس تحفظ. بصي انا والله بنصحكم وبجد من قلبي، لو حفظتي الحاجات دي هتبقى جميله جدا معاكي، لو انت سيئه الحفظ طب خلاص اكتبي الادله خليها في ايدك وقوليها وقت ما اطلبها منك، بس تبقي فاهمه ان هنزله يا هبه حاضر، تبقي فاهمه ان الدليل ده بتاع الموضوع ده والدليل ده بتاع الموضوع ده. هتفتح الملخص، ايه المشكله؟ افتح، فاهمه ازاي؟ افتح الملخص، احتمال مش سكايب، احتمال اعمله مش سكايب يا بنات، لا احتمال نعمله ماسنجر، نعمله اي حاجه يعني اي تواصل على الخاص، شوف كل بلد ايه اللي شغال فيها ونشتغل بيه. حد معانا من ابو ظبي؟ لو حد معانا من ابو ظبي ما بيشتغلش فيه غير الايمو، الايمو انا منزله الايمو، ممكن نتكلم على ايمو. فكل بلد يقولوا لي ايه اللي شغال اتصالات عندهم احسن حاجه او انقى حاجه ونتواصل على الفون عادي. خلاص الايمو شغال بالظبط. ايوه سكايب عندي ساعات بيشتغل يا هبه وساعات لا، سكايب عندنا في مصر بقى بيقع. سكايب من بعد الراجل الالماني اللي تواصل مع الواتساب شغال، بس الواتساب مش شغال في الامارات ولا في السعوديه،